أنا شاب مدمن مخدرات، والآن تركتها في رمضان، ولكن رفقاء السوء كثير، فما نصيحتكم لي؟ النصيحة أن تحمد الله جل في علاه على توبتك وعودتك إليه، فإن المخدرات هلكة للعقل وللدين وللمروءة وللرجولة وللشهامة. المخدرات تجعلك ذليلا صاغر النفس، تذهب عنك معالم الرجولة، لأن العقل أو القلب يتعلق بها ويعتادها المرء. فكثير ممن يتعاطون المخدرات أهلكوا أنفسهم، منهم من باع دينه وعرضه، باع شرفه ونخوته، سرق من أموال الغير، سرق مال أبيه وسرق مال أمه، سرق مال أخواته، ربما بعضهم يدفع بعض محارمه إلى الحرام كي يحصل الجرعة التي يطلبها. لذلك وقد من الله عليك بترك المخدرات، فهذه نعمة عظيمة وفضل من الله جل في علا، فإياك أن تعود. ورفقة السوء ينبغي أن تقطع دابرها، إياك أن ترجع إليهم. غير رقم هاتفك وأغلق تلكم الشفرات للأرقام الأولى. حاول أن تبتعد عن منزلك في هذه المدة الأولى، وعش بعيدا في مكان آمن مع إخوة طيبين من قرابة وغيرهم. تحرص على صلاة الجماعة، وأن تدخل الكتاب، وأن تكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل. تكن حسن الصلة بوالديك، تطلب منهم الدعاء لك، وتحرص أيضا على عدم فتح باب للماضي. أنت كنت تفعل كذا، أنت فعلت كذا، أنت ارتكبت كذا، كل هذا من أجل أن يضعف همتك في التوبة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأؤكد عليك أيها الأخ أن تحمد الله جل في علاه، وأن تثبت على الخير، وتتخذ رفقة طيبة، واترك البيت إلى مكان آمن في دينك وفي أخلاقك، وأغلق الهاتف، واتخذ رقما لا تتواصل فيه إلا مع الطيبين. أكثر من تلاوة القرآن، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أكثر من الدعاء ومناجاة الله جل في علا، وافتح صفحة طيبة ناصعة البياض لمستقبل جميل يحبه الله جل في علا. ولتعلم أنك لست أول تائب، قد تاب الكثير من المخدرات، بل بعضهم صار داعية إلى الله، وبعضهم صار إمام مسجدين، وبعضهم صار حافظا للقرآن، فكن مثلهم واستعن بالله ولا تعجزا. نسأل الله جل في علا أن يثبت قلبك على الخير، وأن يحميك من الشرور، وأن يرجع بإخواننا جميعا إلى الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.